قال وبكى النبي على الميت، لا مانع، هذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النائحة، لأن النائحة هي التي تصيح صياحا عاليا، أما البكاء نفسه ليس بمحرم. ولما بكى النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم ابنه عليه السلام قال له عبد الرحمن عوف تبكي يا رسول الله؟ قال هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذه رحمة جعل الله في قلوب العباد، ويرحم الله من عباده الرحماء. فلا مانع الإنسان يبكي، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وفي رواية ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلا مانع الإنسان يبكي، ليس عيبا أن يبكي الإنسان على ميت، ولكن أهم شيء أنه لا يصيح صياح هذا صياح النائحة، هذا هو الممنوع. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والصالقة والحالقة والشاقة، طيب كل هؤلاء ملعونات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. الحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها، والصالقة التي تصيح صوت عالي، والنائحة التي تبكي البكاء الشديد الذي يظهر عدم الرضا بقضاء الله وقدره، كل هؤلاء ملعونون. وهذا سواء وقع من الرجال أو من النساء، لكن ذكر النساء لأنه يكثر في النساء، وإلا حتى الرجال إذا وقع منهم ذلك لا يقبل عند الله تبارك وتعالى، وهم ملعونون في هذا، وإنما ذكر النساء لأنه يكثر عندهن. نعم.